السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواني واخواتي في الله. طيب ربنا يبارك فيكم وربنا يحفظكم يا رب. ما شاء الله الهمة يعني انا بصراحة ما شاء الله. طيب ربنا يبارك فيكم جزاكم الله خيرا. جزاكم الله كل خير. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني الحقيقة يا جماعة انا فرحان. يعني انا مش بس فرحان, انا طاير والله يا اخواني. يعني انا قاعد اقرأ التعليقات بتاعتكم على الصورة وايه ده, يعني ما شاء الله لا قوه الا بالله. ايه الفهم الجميل ده وايه التدبرات الجميله دي, وفي ناس قارئه يا جماعه وقرت تفاسير تانية وجايبه اقوال جديده غير اللي اتقالت. ومن اكتر الحاجات اللي بهرتني مدى هضم الكلام اللي احنا قلناه. يعني احنا قلنا على مدى المرتين معلومات كتير جدا بفضل ومنه الله سبحانه وتعالى تتعلق بامور في الدعوه وفي التدبر وفي نعم ربنا وفي العلاقه بربنا وفي التوبه وعن الجنه وعن النار وعن القيامه. قلنا حاجات كتير جدا. فمن اكتر الحاجات اللي شدتني بصراحة يا اخواني الهضم وفهم الكلام. يعني في ناس بعتت انا استفدت كذا ويقوموا كاتبين مثلا 10 نقط. ال10 نقط دول احس ان فعلا الناس فاهمة كويس جدا ايه اللي اتقال ومستفيدة من اللي اتقال. عشان كده انا يعني هو لفرحي وان ربنا يبارك فيكم وربنا يحفظكم. استمروا يا اخواني, استمروا اخواتنا, استمروا. لان اللي انا شايفه ده من التعليقات ان معظم التعليقات ينم على ناس فعلا ان ربنا سبحانه وتعالى سددها, ان ربنا سبحانه وتعالى اعانها واستمرت باذن الله سبحانه وتعالى. هيبقى يعني ان شاء الله باذن الله ليها باع في الدعوة وليها باع في وعظ الشباب والبنات من خلال القرآن الكريم. فربنا يسددكم ويبارك فيكم. يعني مش عايزين نتعرض لقول الله فما رعوها حق رعايتها. ان احنا ربنا يدينا النعمة واحنا نفرط فيها يا جماعة لوجه الله. المرض النفسي اللي عند الامة العربية ده مرض عدم الاستمرار على شيء وعدم القدرة على الاستمرار. عايزين نقاتل عشان المرض ده ما يبقاش عندنا. عايزين نستمر باذن الله سبحانه وتعالى للنهاية لاخر الطريق, لان بفضل ومنة الله من البداية الموضوع باين بصورة جميلة. طبعا من الحاجات المفرحة برضو المرة دي غير التعليقات القيمة في التفسير ان اللي دخل الامتحان المرة دي 72 اخ واخت. 72 يعني ما شاء الله اكتب لقى العدد زاد يعني ايه تضاعف 50% عن المرة اللي فاتت. وبفضل ومنة الله يعني في ناس جايبة الدرجة النهائية وناس ناقصة درجة واحدة وناس ناقصة درجتين. ودي برضو حاجة جميلة يعني, وان شاء الله باذن الله ممكن يبقى لنا وقفة مع الدرجات. بس يعني ايه بعد كده باذن الله سبحانه وتعالى شدوا حيلكم بقى يا جماعة. انا عايز اعرف يعني في كده فوق الكام, فوق الخمسين, اكتر من 50 كمان ما دخلوش معانا. طب ما دخلوش معانا ليه؟ ربنا يبارك في 72 اللي دخلوا وربنا يوفقهم وربنا يسددهم وربنا يحفظهم. وان شاء الله انا ممكن ان كل اللي بعتوا التعليقات غالبا من 72 دول يبقى اللي بيدخل الامتحان هو اللي بيستفاد يا جماعة. اللي بيدخل الامتحان هو اللي بيجبر نفسه يذاكر. اللي بيدخل الامتحان هو اللي بيعلق وبيجيب تعليقات. طيب انا مش عايز اضيع الوقت بتاعكم لان النهاردة ده اليوم بتاعكم انتم. النهاردة مش اليوم بتاعي انا. النهاردة بقى الثمرة يا جماعة. احنا قعدنا مع بعض مرتين فضل ومنة الله. النهاردة بنجني الثمرة في شكل التدبرات بتاعتكم والحاجات اللي انتم استفدتوها. يعني نتكلم يعني على بعض التعليقات. جنتي قرآني, جنتي قرآني بتقول ان الصورة بدأت باحساس نفسي وانتهت باحساس تاني. بدأت باستنكار الذي هم فيه مختلفون. يعني انا طبعا عجبني في التعليق بتاع جنتي قرآني التركيز على الناحية النفسية. يعني انا برضو هبدأ اقول لكم حاجات. انا طبعا مش عايزكم تغرف نفسكم. انا انتو يعني انا مبسوط ان دي بداية حلوة. احسن حد يحسب انه بقى مفسر بقى ولا بقى مفسرة, ده احنا لسه قدامنا كتير. انما البداية جميلة ما شاء الله لك وتبلا. يعني انا سمع صوت صوصوة كده من جوه البيضة. هي البيضة لسه ما فقستش. انما انا سمع صوت صوصوة كده ينم على ان في جوه حاجة فصيحة ما شاء الله. يعني في التعليقات بتاعتكم انما لسه حبيبي لسه انت جوه البيضة والبيضة ما فقستش ولسه لما تخرج هتبقى كتكوت صغنن. يعني ما تستعجلوش اخواني واخواتي, وراكم شوط طويل من المذاكرة. واستمروا استمروا استمروا وربنا يوفقكم باذن الله. جنات القرآن بتقول بدأت باحساس الاستنكار الاختلاف الذي هم فيه مختلفون وانتهت باحساس يا ليتني كنت ترابا. يعني بتقول سبحان الله. يعني شوف مشاعرهم النفسية وحالتهم النفسية في اول الصورة وحالتهم النفسية من الحسرة والندم في اخر الصورة. يعني برضو علقت على يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. احساس بتقول احصاه الله ونسوه. يعني انا طبعا بترجم الكلام بتاعكم. يعني انا ما بقولش كلامكم في كل حاجة بنفس النص, ولكن انا بقول بالحاجة اللي انا فهمتها واللي تجيب لكم انتوا كمان فايدة. يعني يوم ينظر هي كأنها عايزة تقول احساس الذهول. ياه ده انا نسيت كل ده. ف فهي يعني التعليقات بتاع جنات القرآن يعني مركزة على المشاعر النفسية بتاعة العصاه جوة الصورة. ودي نقطة مهمة جدا جدا جدا ان احنا ندعو الى الله وان احنا نفسنا نفهم النقطة النفسية ده. هي يعني كأن يعني عايزة تقول يا خبتك يا ابن ادم في الدنيا الذي هم فيه مختلفون, اتنين واقفين على شريط قطر وبيقولوا فينا قطر بيعدي بجد تقريبا, لا يا عم ولا قطر ولا حاجة, يا راجل يا عم هات الترابيزة تعالى نلعب ايه الالعاب اللي احنا عايزينها على الترابيزة, يا عم بلا قطر بلا بتاع, يا عم ده شوية تخاريف, يوم يجي القطر يقوم نسفهم نسف وفرمهم فرم. اهو ده احساس الذي هم فيه مختلفون, ناس واقفة على شريط قطر ومش مصدق ان في قطر بيعدي منها, مش مصدق ان يوم القيامة جاي, فيجي يوم القيامة هينسفهم ولا يذهب الله. طيب يعني اختنا بتقول ان الصلاة بصورة النبأ اصبح لها تأثير اقوى بعد التفسير والتدبر, فربنا يبارك فيكم. خلاص يبقى استمروا بقى بنام الموضوع كده. مصطفى العشماوي, مصطفى العشماوي يعني بيقول ايه, مصطفى العشماوي يعني واضح ان هو تفكيره عملي, فانا قرأت من كلامه ان هو بيقول لك ايه, انه بيتكلم عن دوافع الاجتهاد في الصورة. هل الصورة تزيد الهمة؟ يعني القرآن يزيد الهمة, القرآن بيسبب علو الهمة, الصورة تزود الهمة. الصورة بتزود الهمة ازاي؟ فقال لك ان الصورة فيها اول حاجة التدبر في نعم الله, وده بيزود يقين القلب, ربنا عمل لي كل ده وانا ما عملتش حاجة قصاد ده. تاني حاجة قضية الفصل, ان في يوم من الايام هتفصل في امرك, افصل قبل ما يتفصل في امرك. القضية التالتة ودي من الايات اللي انا شايف انها علقت مع المعظم, ان جهنم كانت مرصادة, يعني ان ان ان النار رصدة الناس بالاسماء في يوم القيامة. النقطة الرابعة مسألة العذاب المتجدد والمستمر لأهل النار, وده من دوافع العمل والاجتهاد في العمل. النقطة الرابعة ان ربنا لما بيدي انت بتشتغلي على قدرك وربنا بيديك على قدره, يبقى اذا ربنا ما بيديكش على قد عملك فده بيؤدي الى المصارعة في الخير زي ما قلنا, وإلا كانت الجنة هتبقى زي الجمصة او راس البر لو كانت على قد عملك, وكانت هتبقى 30-40 سنة على قد السنين اللي انت اشتغلتها, ولكن ربنا بيديك على قدر كرمه سبحانه وتعالى وده بيشجعك. النقطة السادسة ان يعني ان ايه الاخرة بقى, ايه الدنيا ديت, لما الاخرة بالعظمة ديت وبالاهوال دي وبالنعيم ده يبقى ضحي بالدنيا عشان توصل لربنا. يبقى وعايز يقول ان الصورة بتدفع للتضحية وان ايات الاخرة بتدفع للتضحية بالدنيا لما نكتشف ان الدنيا دي طلعت حاجة حقيرة ملهاش لازمة. النقطة السابعة وقف مع يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا, يعني ان يعني مشهد مرعب, يعني مشهد مرعب ان مشاهد الاخرة مشاهد مرعبة زي اول سورة الحجر كده, ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين, لما يدخل المسلمين العصاة مع الكفار جهنم وبعد كده يجي افراج للمسلمين العصاة ويخلد الكفار في جهنم, فالكفار وهم شايفين بقى واحد في الزنزانة اتنادى اسمه وخرج برا انت افراج لانك في يوم من الايام كنت مسلم, والتاني ده ظل لانه لم يسلم فيتقهر قلبهم على الاسلام في الدنيا. وطبعا والآية دي بتفهمنا الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة والله. النقطة الثامنة استشعار قرب يوم القيامة, إن أنذرناكم عذابا إيه قريبا. يبقى إذن مصطفى وقف مع علو الهمة في الصورة, يبقى مصطفى أنا حاسس من كلامه إنه إنسان بيدور على دوافع إنه يشتغل, فهو بيدور في القرآن على دوافع من أجل إنه يضحي وإنه يجاهد و أنا لامس في كلامك يا مصطفى يعني دوافع جميلة, وزي الواحد كده أيام الكلية لما كان يقعد يدور على الآيات اللي بتعرفه إن المجاهدة من أجل الوصول إلى الله فرض وليست فضل عشان يسخن نفسه أكتر, فده طبعا فكر جميل. الموحدة بقى, الموحدة يعني إيه, أنا اللي عجبني فيها هي مدي 10 وقفات, أنا اللي عجبني في وقفات الموحدة ان في هضم للكلام, ان في فهم. يعني ايه يعني في فهم؟ يعني هي عامله 10 وقفات حلوه بتدل على الفهم. يعني مثلا اول وقفه بتقول ان الدعوه الفرديه اثرها في التغيير على المجتمع مش وسائل اهل الباطل, يعني عايزه تقول ان الدعوه العامه مش هي اللي هتغير المجتمع, الدعوه العامه بتنشر الدين وكل حاجه, ولكن اللي هيغير التغيير الحقيقي للناس هو الايه, هو الدعوه الفرديه, هو العلاقات الفرديه, حتى التربيه الفرديه, التعامل الفردي, الاخوه الفرديه, ده اللي هيغير المجتمع. يبقى بلاش كسل بقى يا جماعه وان الدين بقى درس وخطبه, لا يا اخوانا الدعوه الفرديه لها تاثير خطير جدا. من ضمن الوقفات طبعا مش هنقدر نقول ان الوقفات بتاعتها كلها, انها بتقول اسم الله الرحمن في وسط اهوال القيامه, لانه يوم عطاء لرحمات ونزع لرحمات. الوقفه دي انا شفت اكتر من حد علق عليها وعجبني جدا الوقفه معاها من الناس, ان الناس هضمت هذه النقطه, ان ليه اسم الله الرحمن في وسط ايات القيامه مش اسم الله مثلا الجبار والقهار الرحمن لا يملكون منه خطابة، مش القهار لا يملكون منه خطابة، ان اليوم ده فيه رحمات محدش تخيلها في التاريخ، وفي نزع رحمات محدش تصور ان ممكن تنزع رحمات بالمنظر ده، المنظر الرهيب ده، يعني لدرجة ولا يسأل حميم حميمة، محدش هيعبر حد، محدش يسأل في حد من شدة الاهوال اللي بتبقى في هذا اليوم. من ضمن الوقفات اللي هي وقفتها نعيم الجنة مادي، ان ربنا هنا اتكلم عن نعيم مادي في الجنة. طب والنعيم النفسي؟ في صور كتير ربنا اتكلم عن نعيم النفسي، انما هنا ليه النعيم المادي؟ لان المؤمنين حرموا نفسهم من متاع الدنيا وزاهدوا في المباح طلبا للاخر، فربنا بيكلمهم باللي هم ضحوا من خلاله. وقفات جميلة الموحدة. طيب جنة الدنيا بقى دار الارقم، جنة الدنيا دار الارقم، يعني ايه بقى التعليق بتاع جنة الدنيا دار الارقم؟ بصراحة يا جماعة هو يعني ايه، في تعليق جميل، وهو ان كل داعي الى الله بدل الجدال العقيم يقوم الداعي بالعمل على تغيير اهتمامات الناس. عجبتني قوي كلمة تغيير اهتمامات الناس دي. يعني ايه تغيير اهتمامات الناس؟ يعني كان بيقول لك ان الفنان هو الذي يمس اذواق الناس، اما المبدع فهو الذي يصنع اذواق الناس. يعني ايه؟ يعني بيصنع الذوق العام للمجتمع، يعني بيغير مزاج الناس. يعني احنا وظيفتنا تغيير مزاج الناس. يعني ايه تغيير مزاج الناس؟ يعني الناس بتحب الدنيا وبتفرح عشان الدنيا وبتحزن عشان الدنيا وبتكافح عشان الدنيا وبتعظم امر الدنيا. احنا بقى نفضل نكلمهم عن الاخره لحد ما احزانهم وافراحهم تبقى بسبب الاخره، لحد ما تضحياتهم تبقى عشان الاخره مش عشان الدنيا، لحد ما مزاجهم يبقى الكلام عن الاخره مش الكلام عن الدنيا. يبقى تغيير اهتمامات الناس دي نقطه مهمه جدا، وبتعرفنا الرساله بتاعتنا كلنا في السفينه الجميله ديت. من التعليقات الجميله لجنه الدنيا في اخر الرساله بتاعتها ان الله اكرمني بوجودي بينكم في هذه السفينه المباركه. احساس ان احنا سفينه واحده، الكلام ده بيمس قلبي قوي يا جماعه، ان في ناس فاهمه احنا بنحاول نعمل ايه، وان ان شاء الله باذن الله السفينه دي مش نهايتها ان انتوا تتربوا وتتعلموا وتفهموا وتتكحرطوا وتبقوا نفسيات جميله وعقليات جميله وشخصيات جميله وعلم وفهم وعزيمه وبعد كده كل واحد يروح لحاله. لا، ده احنا ان شاء الله الى ان نلقى الله هنظل سفينه واحده ماشيه بخط سير واحد، حتى لو كل واحد مننا في دوله من الدول وفي بلد من البلاد، ولكن احنا اصحاب منهج واحد واصحاب رساله واحده واصحاب حملات دعويه واحده زي حمله الصلاه اللي انا ان شاء الله اكلمكم عنها الليله باذن الله سبحانه وتعالى، او هشيل ليها الليله في درس الساعه 10 باذن الله، ان احنا هنفضل للنهايه باذن الله لاخر لحظه من عمرنا باذن الله سبحانه وتعالى سفينه واحده، يعني خط سير واحد، روح واحده، فريق واحد، وان بعدتنا المسافات باذن الله سبحانه وتعالى. طيب برضو كلام جنة الدنيا، يعني بتقول ان الكلام عن يوم الفصل يعني هزها في ايه، بتقول يعني كلام عن الجنة والنار بيهز، ولكن كلام عن يوم الفصل هزها اكتر يوم القيامة. انت عارفين طبعا ان اي انسان مؤمن بيهزه في الاخرة حاجة غير التاني. يعني سيدنا عثمان بن عفان كان اكتر حاجة بتهزه القبر، سيدنا عبد الله بن جحش كان اكتر حاجة بتهزه العرض على الله، سيدنا ابو طلحة زوج ام سليمة كان اكتر حاجة بتهز الصراط. فهي هنا اكتر حاجة هزها يوم الفصل. بتقول ليه؟ لان منظر تحول العالم الهادئ الدنيا الجميلة اللي عايزين نبص نقول سبحان الله الى انشقاق وانفطار فجائي شيء مرعب، والوقوف بين يدي الله للسؤال عن النقير والقطمير شيء صعب. يبقى اذا اللي هزها هنا الكلام عن يوم القيامة. وعلى فكرة الجزء الثلاثين مركز تركيز رهيب على يوم القيامة اكتر من التركيز على اي مرحلة تانية من مراحل الدار الاخر. وهي بقى بتعلق بقى على ان الكلام عن الدار الاخرة هو اكتر حاجة يجب ان يجتهد الداعية في توصيلها للناس. لو انت شربت المعاني دي في قلبك هتتكلمي عنها يقينا، لو انت شربت المعاني دي في قلبك يقينا هي هتملى ايه، هتملى قلبك. طيب يعني شيماء سعيد بقى بتقول ايه، من اكتر الاشياء اللي تلفت نظري ان يوم الفصل كان ميقاتا. على فكرة يا جماعة ان يوم الفصل كان ميقاتا، ان جهنم كانت مرصادة يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. يعني فعلا الصورة مليانة شعارات، انا سعيد ان انتوا كلكم وقفتوا معاها. يعني فعلا ما شاء الله، يعني من الحاجات الجميلة جزاء وفاقة ان انا لقيت مفيش تقريبا شعار الا والناس وقفت معاه في الصورة، دلالة على ان الناس تدبرت وصلت وقرأت بفضل ومنة الله سبحانه وتعالى. طيب بتقول اكتر الاشياء ان يوم الفصل كان ميقاتا، فهزها معنى ان الصحابة كانوا بيفصلوا في حياتهم من البداية. المعنى ده لما اتكلمنا عنه يا جماعة كان معنى في غاية الاهمية. ما تقعديش خمس سنين عم تفصل لطريق الدين، ما تقعدش خمس سنين عم تفصل لطريق الطاعة. مش لازم تسمع الف درس ومتين خطبة وستمائة موعظة وتلتمائة كتاب عشان تفصلي. يا ابني افصل، افصل من البداية. قوة الصحابة انهم فصلوا من البداية، انهم فصلوا لطريق الاخرة ولان يكونوا من اهل الاخرة من البداية. عشان كده يعني بتقول شيماء، بتقول لذلك استطاعوا بكل سهولة ان يضحوا بالدنيا. يعني هي بتقول ان اللي بيفصل بيبقى بعد كده الطريق بالنسبة له سهل. يبقى الطريق صعب على مين؟ الطريق صعب على مين يا جماعة؟ ها قولي بقى، وقول على اللي ما فصلش، هو ده صعوبة الطريق. انما اللي فصل مرتاح بقى، خلاص خلاص. اتنين مرتاحين واتنين متعذبين يا جماعة. الاثنين المتعذبين الملتزم والملتزمة اللي في قلبهم لسه حب دنيا، فهم جوه الجامع بس قلبهم متقطع على الدنيا وشهواتها. والفاسد العاصي والعاصية ولكن اللي في قلبه خير، فهو بيعصي ربنا ولكن قلبه بيتقطع كل ما يسمع الأذان أو حد يكلمه عن ربنا. واثنين مرتاحين، الملتزم والملتزمة اللي فصلوا لطريق الدين. الملتزم والملتزمة اللي فصلوا لطريق الدين خلاص ارتاحين. والفاسد والفاسدة اللي ما فيش في قلبهم ذرة خير، دول مرتاحين لحد ما تصدموا يوم القيامة. طيب بتقولوا من أهم الأشياء التي توجع القلب حال النار، إن جهنم كانت مرصادة، شيء مخيف حال النار وهي تسجل أعمال أهلها وكأنها تعرف الناس التي ستدخلها. وقفت برضو مع كلمة الرحمن، كلمة تعني الرحمة وقطع الرحمة. الله أنا سعيد قوي إن في كذا تعليق فهم شرح اسم الله الرحمن، فهم إن اسم الله الرحمن ليه بيجي في آيات الرحمة وبيجي في آيات العذاب، لأن اسم الله الرحمن بيعني المعنى هنا يا جماعة، يعني الرحمة ويعني قطع الرحمة، يعني الحبل السري اللي هيمد الجنين ويعني قطع الحبل السري اللي يقطع عنه كل الرحمات. فكذا لذا كم هي مخيفة كلمة أنذرناكم، تدل على التهديد. جميل أو التفوق ده، كلمة قريب تدل على أنه يوجد عذاب في الدنيا وفي القبر وفي القيامة، أي أن العذاب ممكن أن ينزل على العاصي في أقرب وقت. طيب جميل جدا. برضو التعليق الأخير بتاعها أن هذه الأهوال سنعيشها حتما ولا بد، يبقى إذن يجب أن نستعد. أم يوسف بقى، أم يوسف يعني بصراحة من التعليقات الجميلة، فضل من الله سبحانه وتعالى، وأنا بقول لكم أن تعليقاتكم كلها فضل من الله طيبة يا إخواتي في الله وإخواننا في الله. بتقول آيات السورة بأكملها استوقفتني، كلام جميل، بس احنا عايزين برضو نشوف ايه التركيز اللي خرجنا بيه. وخلعت قلبي، اللهم اجعلنا من المتقين يا رب، ان للمتقين مفازة. فعلا ان المتقين مفازة. انا حسيت من تعليقاتكم يا جماعة على هذه الاية، لان انا يعني كذا تعليق وقف عند ان المتقين مفازة، ان ايه الفوز. يعني انا شرحت لكم المرة اللي فاتت ان الفوز انهم خدوا الجنة، فلقيت في تعليقات تانية وتدبرات جايبة معنا جميل، ان كلمة مفازة جت بعد ايات النار، مش العكس، مش النار اللي جت بعد الجنة هنا، لان اللي يشوف النار مجرد انه فاز، مجرد انه نجا من ديت يبقى فاز. فعشان كده تخيلت الاول مرة في الاية ديت ان الاية دي بتتكلم عن العبور من على الصراط، فاللي فاز، فاللي موقعش وقعد له حطبة ولا حطبتين، اللي موقعش واتغمس له غمسة ولا غمستين ده فاز. فان للمتقين مفازة، حسيت ان هي تعبير ضمني عن العبور من على الصراط، ان الذي اتقى، الذي اتقى الشهوات في الدنيا وقاه الله الوقوع في النار من على الصراط يوم القيامة. فديت الآية دي ممكن نضيفها في الآيات اللي بتتكلم عن الصراط في القرآن. ومما استوقفني أن آياتها قاصرة تزلزل القلوب بشدة، أنها تتكلم عن النبأ العظيم أي الخبر الهائل. من ضمن التعليقات الجميلة برضو تعليق أم عبد الملك، يعني أنا معلش أنا هسبق في تعليق أم يوسف لتعليق أم عبد الملك، ان ام عبد الملك علقت عن النبأ العظيم تعليق بصراحة يعني ايه جميل. بتقول ان الوقت الانباء العظيمة بتاعتنا بقت اخبار عادية جدا، بس من كتر تعظيمنا للدنيا بقت اخبار الدنيا النبأ العظيم، وان النبأ العظيم اللي بحقي وحقيقي اللي هو الاخرة ما عادش نبأ عظيم بالنسبة لنا وما عادش بيشدنا. نرجع تاني لام يوسف وهي بتتكلم ان الصورة بتنمي دوافعنا للنظر الى وجه الله وترفع افقنا. عجبني التعليق ده برضو، حتة رفع الافق، ان يبدأ ناس مننا يا جماعة تفهم ان القرآن بيرفع الافق بتاعنا، بدل بقى ما هو الجنة وبس النار بس، طب النصر لوجه الله، طب المعاني العليا، طب المشاعر العليا. ده طبعا كلام مهم جدا جدا. نعم لا تستوجب التأمل طبعا، جميل جدا. طيب ايناس ابو سمرة ايناس ابو سمرة بتقول ان عدم التدبر في الآيات الكونية ليس بسبب قلة العادة وانما بسبب قسوة القلوب. التعليق ده احنا علقناه وقلنا ان مهم جدا ان احنا نفهم ده يا جماعة. وإلا شمعنا بقى النظر للمتبرجات والنظر للفتن ما بيجيبش قلة العادة؟ شمعنا مجانين الكورة ما جالهمش قلة عدم الفرجة على المباريات مباريات؟ شمعنا شباب الفساد والمواقع الفاسدة ما جالهمش قلة العادة من النظر ليها؟ يبقى اذا قسوة القلوب والعياذ بالله. يعني برضو علقت على المشهد المهيب في اخر الصورة وخصوصا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن. كلمة جميلة عجبني قوي اكتر من تعليق بيعلق على كلمة لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن. وهو بيعلق على يعني الايات القوية بتاعت اخر الصورة. تعليق ام عبد الملك برضو هنا انا بصراحة عجبني تعليقات ام عبد الملك بصراحة. فبتقول ايه؟ بتقول في بداية الصورة آيات تتحدث عن قدرة الله في الدنيا، وفي نهاية الصورة آيات تتحدث عن قدرة الله ولكن في الآخرة. فهي الصورة بتقول لك شفت قدرته في الدنيا، طب شفت قدرته يوم القيامة، طب شفت قدرته عند الحساب والفصل، طب كيف تجرؤ على معصيته؟ فأنت تعيش تحت قدرته وتتقلب من نعمه والعاقل من اتعظ. يبقى حتة التقاط ان بداية الصورة قدرة الله في الدنيا ونهاية الصورة قدرة الله في الاخرة برضو ترابط. طيب ام عبد الملك نكمل مع التعليقات بتاعت ام عبد الملك بقى. يعني وهي تتحدث بتقول بقى ما اثر فيها قدرة الله عز وجل. يبقى اذا هي وقفت اكثر من وقفة مع قدرة الله سبحانه وتعالى. وده معنى ما هو يا جماعة اللي خلى ابراهيم يرمي نفسه في النار هو قدرة الله. اللي خلى ابراهيم يدخل النار ومش خايف اقصد قدرة الله. اللي خلى ابراهيم يقف وش النمرود ومش خايف يقينه قدرة الله. اللي خلى سيدنا محمد يدخل الغار ومش خايف يقينه قدرة الله. يبقى قدرة الله هي الاحساس اللي لما مال قلوب الانبياء عملوا البطولات العظيمة بتاعتهم كلها. الاحساس ده يا جماعة هو الفارق ما بين المؤمن عظيم الايمان وما بين المؤمن ضعيف الايمان. اليقين بقدرة الله. قدرة الله هو ده اليقين اللي بيخلينا نواجه الحياة بيه. لو قلبك اتملى يقين بقدرة الله يا سلام يا سلام على البطولات اللي انت تعملها بحياتك. انه ربنا قادر انه يجمع عليك امرك ما بين الدين والدنيا ما بين الدراسة والدعوة. انه ربنا قادر انه يفهمك الدين. انه ربنا قادر انه يغيرك وانك تتغير تغيير حقيقي. انه ربنا قادر انه يغير الواقع. انه ربنا قادر انه يحفظك من اهل الباطل. انه ربنا قادر ده احساس مهول مهول. ما أثر فيها قدرة الله عز وجل وكيف أنه مع قدرته يمهلنا بالرغم من كم الذنوب الذي نبارزه به ليل نهار. فحلمه سبق غضبه. على فكرة يا جماعة التعليقات بتاعة التفسير أنا شايف أنها أقوى من التعليقات بتاعة الدعوة. يعني أنا قرأت بعض التعليقات بتاعة الدعوة بتاعتكم. يعني واضح أن الاتصال المباشر بالتفسير فجر جواكوا طاقات في الفهم. يعني هتفيدكم في الدعوة أكثر كمان من درس الدعوة. فحلمه سبق غضبه. فبتقول ام عبد الملك بتقول الجبال اوتاد ثم تصير وتصبح سراب. شوفوا بقى التعليق. هل يعجزه ان يحصل هذا اليوم ان يحصل هذا اليوم يعني النهاردة. يعني يعجز ربنا ان يعمل فينا كده النهاردة جزاء ما نفعل من معاصي وموبقات. يعني هي بتقول ايه حلم ربنا. طب ما اللي قدر يخليها سراب يوم القيامة طب خليها سراب النهاردة بينما الناس بتعصي ربنا. ولكن حلم ربنا. شفت ربنا حليم علينا ازاي لما تبصوا للشمس والبحر والهواء. الحمد لله يا حلمك يا رب ان انت بقى لا بتشد علينا لسه لحد دلوقتي بسبب الذنوب بتاعتنا. زي اسم الله المقيت كده يهز قلبك في ايه ويهز قلبك في ايه. ان وانت بتبص المنظر حرام عينيكي ربنا بيوقتها القوت بتاعها اللي هو الدم والغذاء وصلها في اللحظة اللي انت بتبص المنظر حرام وربنا ما قطعش الغذاء عن عينيكي. كان ممكن وانت بتبص المنظر حرام يعميك. كان ممكن وانت بتسمع اغنية حرام يصمك. كان ممكن وانت ماشي لمشوار حرام او لقاء واحدة في حرام يشل رجليك. ولكن ربنا سبحانه وتعالى حلم ربنا سبحانه وتعالى ده هو اللي بيغذي جوارحك اثناء وانت بتعمل المعصية كمان. سبحان الله على حلم الله. فذوقوا. يعني علقت هنا ام عبد الملك على كان ممكن ربنا يقول ذوقوا فلن نزيدكم العذاب. ليه فاء الفاء هنا يا ام عبد الملك دي تعق. يعني انك انت فاء يبقى ده مترتب على ما قبلها يبقى تعقيب على هذه الجرائم كانها من جنس العمل. يعني ربط العقاب بالعمل. يعني حتى ده اسلوب في تربية الاطفال. انا لما بقرر اضرب حد من ولادي انا بقرر ان اضربه من قبل مثلا ما اضربه بشهر وعرفه اقول له على فكرة انا خدت قرار ان انا اضربك لانك عملت كذا وكذا وكذا. ليه ما اضربوش وانا غضبان؟ انا مش منتقم، انا بأدب. ما اضربوش وانا غضبان، ولما اجي اضربه انفذ القرار اضربه في اللحظة اللي يكون عامل فيها مشكلة كبيرة. ليه؟ عشان اقول له انا ضربتك عشان كذا، مش هضربه ومش فاهم انا ضربته ليه، فيحس بالقهر والظلم. فشوفوا هنا فذوقوا، فيبقى انتوا بتذوقوا ده عشان اللي انتوا عملتوه ده. يبقى مع كل صنف عذاب في النار سيفهم وسيشرح له ده كان عشان ايه في الدنيا، عشان يتقهر اكتر ويتحصر اكتر. فالفاء هنا شوفوا حتى الفاء بيتخرج بنا بمعاني، تدبروا كمان يا جماعة وقرأوا كمان يا جماعة. طيب نهاية الصورة دي تحدي لأي ملك تجبر وتكبر، طبعا تحدي للجميع. يعني الصورة كلها تشعرنا بالتقصير. ايوه احساس جميل بصراحة. يعني اذا كان دي كلها نعم ربنا عملت ايه، وكل الايات دي ما تدبرتش وتفكرت ليه، وما اصرعتش بالتوبة والانابة ليه. ف يعني ايه زي ما قالت كده، قالت انه في فيديو مصور بادق ادق التفاصيل للانسان. طيب التعليق اللي بعد كده، تعليق محبة الله، محبة الله، ربنا يرزقنا حبه يا رب وحبه من يحبه. علقت على كلمة ان يذكرك كل شيء بالله فلا تنسى الله حين تذكر اي شيء. انا كان هيجيلي حاجة لو الكلمة دي ما كانش حد كتبها، الحمد لله لقيت اكتر من حد كتبها. يعني انا بزعل قوي يا جماعة لما اقول معنى ويبقى نفسي احس ان حد لقط. انا اللي مفرح قلبي بالمذكرة بتاعت كلماتكم ده الوقت وانا ماسكها من ايديا كأن انا ماسك كنز. ايه ان في ناس التقطت الاشارات اللي بتتقال والتقطت الكلام اللي بيتقال، في ناس تفاعلت، في ناس تدبرت، في ناس صلت قيام ليل بالصورة، في ناس قرأت تفسير. ربنا يبارك فيهم ويحفظهم، ويا رب اللي بذل مجهود في التدبر والمذاكرة والتلاوة للصورة والحياة معاه، يا رب ربنا يبدله بهذا لذة في قلبه يجدها الى ان يلقى الله سبحانه وتعالى. بتقول بقى التدبر في الكون يوصلك لليقين الراسخ. طبعا يعني بتقول التركيز في الدعوة دون اهدار اعمارنا، يعني مسألة اللي هي ايه فعلا الاخوة اللي قاعدين جادل في المنصرين 24 ساعة ويجادل في الشهر 24 ساعة. يا ابني انت المجهود بتاعك ده والله لو بذلته في الدعوة بصورة اكثر سدادا هيلتزم على ايدك كل يوم عشرات الشباب والشيعة هيجوا والنصارى هيجوا، ولكن ما نضيعش عمرنا يا جماعة. علقت تعليق حلو قوي محبة الله اللي هو الاستمرار في الدعوة، اللي هو الحتة لما شرحت لكم كلا ستعلمون ثم كلا ستعلمون. كلا اللي هي حتة ان الناس مش هتلتزم من جولة واحدة ولا من درس واحد ولا من خطبة واحدة، ولا ان الاستمرار سبيل الوصول. انا بقى عايز احط الاستمرار سبيل الوصول ديت واكتبها بماء الذهب. يا جماعة الاستمرار، نفسي اعمل درس عن الاستمرار، نفسي اعمل والله العظيم يا اخواني نفسي اعمل سلسلة عن الاستمرار. يعني نحن مرضى نفسيون. الطبيعة المصرية والطبيعة العربية يا جماعة، وبالذات الطبيعة المصرية للأسف الشديد، ان الطبيعة المصرية مفهاش خمس يعني خمس حاجات نفسية، يعني خمس اهداف نفسية. ايه هما؟ اول حاجة القوة النفسية، القوة النفسية ذي قوة عند ذي العرش مكين، زي ما نقف مع بعض ان شاء الله احتمال في درس الساعة 10. القوة ان لما تعتنقي الرسالة، لما تعتنق الدعوة، لو الدنيا كلها وقفت في وشك لا تتز اللي هي والله لو وضعوا الشمس عن يمين والقمر عن شمال. الحاجة التانية الثبات النفسي اللي هو الاستمرار، محدش بيستمر في حاجة ليه يا جماعة. الحاجة التالتة المرونة النفسية اللي هي بقى مفيش شدة مفيش استعجال مفيش طمع في الدين، ان الانسان يبقى سهل مع نفسه. ايه المشكلة انك انت وقعت مرة؟ ايه المشكلة انك وقعت مرة؟ المرونة النفسية يا جماعة، انك تبقى سهل، انك تاخد الطريق واحدة واحدة. الصفة الرابعة السلامة النفسية، مفيش حقد، مفيش حسد، مفيش كبر، مفيش غيرة، في استعداد لروح الفريق، في استعداد للجندية، مفيش حب موقع، اللي هي السلامة النفسية. الصفة الخامسة الصلابة النفسية. ايه الصلابة النفسية؟ لما بيبعت لي الشباب في افتح لي قلبك، انا اول ما حصلت لي المشكله دي جالي اكتئاب، اول ما حصل لي المشكله دي جالي توتر، اول ما حصل لي ده جالي مش عارف رهاب وفزع نفسي. الصلابه مش الانهيار قدام الابتلاءات، مش الانهيار قدام مفاجآت الدنيا. ومن اليقين ما تهون به عليا مصائب الدنيا. الخمس كلمات دول يا جماعه يعني حاجه كده قلت لكم في النص، بس اتمنى ان يكون في ناس اذكياء جدا وناس تربويا عاليين معانا ويلقطهم الخمس كلمات دول: القوه النفسيه، الثبات النفسي، المرونه النفسيه، السلامه النفسيه، الصلابه النفسيه. دي خمس اهداف، دي اهداف بحث التربيه النفسيه، دي اهداف بحث التربيه النفسيه اللي علينا نقف مع بعض فيه يوم من الايام باذن الله سبحانه وتعالى. طيب خلاص، يبقى اذا علقت محبة الله على نقطة الاستمرار في الدعوة. غالب الناس مش هتلتزم من اول مرة، عشان كده من اخطاء الدعوة عند كثير من الاخوة. انا زمان نفسي كنت اعمل كده، اروح اكلم مثلا الشاب معاه في الدفعة واحد اجادله وحكم اللحية، وبعد ما اخلص اقول ايه اللي انا عملته ده، هي دي اخر مرة اقف معاه، ما وديله الدين واحدة واحدة. سبحان الله العظيم، ده اللي بقوله لكم دلوقتي يا جماعة، ان الاول نكلمهم عن الجنة والنار، نكلمهم عن حسن سوء الخاتمة، نكلمهم عن حب الله، نكلمهم عن خشية الله، الاول نفتح القلوب، نكلمهم عن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد كده نبدأ ان احنا نبدأ ان احنا نتكلم في الامر والنهي. طيب جميل جدا. برضو وقفت محبة الله على كلمة وعيد، على اثر وعيد برضو اللي احنا شرحناها، كلا سوف يعلمون ثم كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، اللي هو لازم الوعيد يبقى متوالي. ده حتى في تربيتك، حتى في تربيتك لنفسك، ان انت لازم الاستمرار، لازم الاستمرار في السماع للدروس الايمانية. طيب بعد كده منايا وصلك، منايا وصلك بقى ايه التعليق هنا؟ صراحة الصورة فيها مواضع كثيرة مأثرة جدا فيها، ولكن اكتر اية بقى او اية ان جهنم كانت مرصادة، احساس ان النار عرفاكي بالاسم ومترصدالك وتتميز من الغيظ وياكل بعضها بعضا من الغيظ، واول ما تلمحك في ارض المحشر تختطفك خطف. بجد اية مرعبة جدا جدا جدا، ان جهنم كانت مرصادة. يبقى منايا وصلك يا رب خرجت بي ان جهنم كانت مرصادة، وده شيء جميل انك انت حتى لو خرجت بآية، ولكن بقى في حاجة بتأثر في قلبك. راجية الشهادة على التعليق، والله يا جماعة برضو يعني في ايه بتقول مبدئيا ولغاية ما ذاكر كويس بإذن الله. طب اوعي ما ذاكرش كويس بقى، بنا منتي نويتي اوعي ما ذاكرش كويس. بتقول الذي هم فيه مختلفين، سبحان الله الناس مختلفة في امر البعث، وربنا اصطفانا وجعلنا من اهل اليقين في البعث. طيب النعمة دي فين شكرها؟ ان في ناس الوقت يا جماعة هناك مرضى باكتئاب قاتل في مستشفيات العالم بسبب يعني عدم الايمان بهذه الايات، بهذه الايات. ان في ناس عايزة تعرف طب في الاخرة هنروح فين، طب في القبر هنروح فين، طب بعد الموت في ايه، طب انت ربنا ريح قلبك فين؟ فين شكر نعمة ان ربنا ريح قلبك؟ فين الشكر ده بقى؟ وبتقول فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا. فبتقول ان الطير لما بيقبل عشه معناها المكان اللي بيحس فيه بالامان الفعلي، يبقى عمرك ما هتحس بالامان الا في كنف الله، فربنا يجعلنا ممن يأويهم الله اليه. برضو تعليق جميل جدا، قدوتي امهات المؤمنين بقى قالت ايه؟ قالت استفدت من سورة النبأ ان يوم القيامة محدد ومؤقت. المعنى ده برضو يا جماعة انا عجبني في التعليق أروى أحمد، أروى أحمد بعدها على طول معلقة بتقول إيه؟ بتقول إن يوم الفصل كان ميقاتا، يعني اليوم محدد سواء استعدت أم لأ، يعني استعدت ما استعدتش، عجبني كلمة سواء استعدت أم لأ، يعني والموضوع مش طب خمس دقايق رب القصة خلصانة أصلا. نرجع تاني للتعليق بتاع قدوتي أمهات المؤمنين، طبعا التعليقات بتتشابه يا جماعة، دلالة على إن إيه؟ هو القرآن هيوصلنا جميعا لنفس النور، بس نسلم قلوبنا ليه. سلمي قلبك للقرآن، سلم قلبك للقرآن وعيشوا معاه. اننا لازم نعمل لهذا اليوم قبل ان يأتي يوم البعث، وآيات التدبر في الكون علمتني اننا لازم نفكر فيها وما نخليهاش تمر علينا كل يوم من غير تدبر، وكأننا خلاص اتعودنا عليها. اكتر اية اثرت فيا، ايه اكتر اية اثرت فيها بقى؟ ان للمتقين مفازة. بعد وصف الايات عن اهل النار واهوالها يتبين ان عطاء الله للمتقين انهم فازوا ونجوا من كل هذا. يبقى بتقول ان مفازة دي اتجت بعد ايات النار، عشان نفهم ايه؟ ان مجرد انك نجيت من النار ده فوز عظيم جدا. وقلنا ان اللي كان بيعدي من الصحراء المهلكة يقولوا يسموها مفازة عشان بشرى انه هيعدي من الصحراء المهلكة في السفر، فاللي هيعدي من على الصراط المهلك كأنه عبر من على الصحراء المهلكة. اروى احمد بقى قالت التعبير اللي احنا قلناه الوقتي، وقالت برضو يعني وقالت برضو تعليقات على باقي الايات برضو ايه زي ما اتكلمنا قبل كده، جزاك الله خيرا. لوزة الربانية بعد التعليق بقى بتاع الاخت اروى، لوزة الربانية، والله لوزة انا عجبني في كلام لوزة ان هو كلام عملي جدا. يعني ايه؟ يعني بتقول مثلا استفدت ان يكون ليا ورد في الصباح وفي الليل، ولا اخلط بين الامرين، الصباح له عبراته والليل له عبراته. يعني برضو ايه ده كلام عملي، انك انت تخرج بقى استفدت ايه؟ مش معاني بس، استفدت ايه عملي؟ ففي بعض اخواننا واخواتنا عندهم الفكر العملي ده بفضل الله سبحانه وتعالى. برضو لوزة بتقول استفدت ان اسعى لاكون من المتقين واتعلم صفاتهم واعمل بها. كلمة العمل واضحة في الرسالة بتاعت لوزة. يعني انا عايز برضو لهجة العمل يا جماعة تعالى في الكلام بتاعنا, زي الرسالة اللي انا قلت لكم في الاول اللي هي بتاعت مصطفى العشماوي وهو بيتكلم عن الحاجات اللي تعلي الهمة في العمل. طيب جزاكم الله خيرا, نسأل الله ثبات على الحق, اللهم امين, وان يهدينا سبل الرشاد, اللهم امين. المحبة لله بعد التعليق تاني بعدها بتقول ما استوقفني ايضا الا يدخل احد الجنة حتى يمر بالنار. هي برضو نفس الاشارة لكلمة مفازة. يعني ايه مفازة؟ ان لازم حد عدى من على النار, فلما عدى فاز. قبل ما يدخل الجنة هو فايز, ايه ان هو نجا من هذا العذاب في النار. يبقى دي كأنها اشارة للصراط, اشارة للصراط اللي يقع من على الصراط والعياذ بالله هيتشوي قبل ما يخرج منه. سلوى عبد العزيز علقت تعليق برضو جميل والله يا اخواني, بتقول ايه؟ بتقول اكتر شيء اثر فيا في سورة النبأ هو ايات العذاب, انه متنوع ومتزايد وبيخليك في الرعب وقلق طول الوقت ومتوقع الاسوأ. ده بتتكلم عن حال اللي جوه النار, انه متوقع الاسوأ وهو في السيء, يعني هو في السيء متوقع الاسوأ وشايل هم اللي جاي زي ما هو بيتعذب باللي موجود. يعني بيتعذب باللي مستنيه زي ما بيتعذب باللي هو مغموس فيه والعياذ بالله. وكل ده شوفوا بقى التعليق, وكل ده عشان كم يوم هنعيشهم في الدنيا؟ يعني هنعيش في الدنيا قد ايه عشان نعرض نفسنا للعذاب للعذاب المركب ده, عشان نعرض نفسنا للعذاب المركب ده, العذاب المركب ما بين هم اللي جاي وما بين يعني حاجات رهيبة والعياذ بالله. الف احساس نفس قاتل جوه نفسية اللي بتعذب في النار. وكمان بنحجب عن رؤية ربنا, والشيء القاسي ان ربنا بيعذبنا حتى لو العذاب يعني غير العذاب المادي, كفاية انك عارف ان ربنا غضبان عليك وبيعذبك هو ربنا حبيب. فيعني سبحان الله بتقول الشيء التاني بقى اللي اثر فيها هو نقيده تماما وهو فوز اهل الجنة. قيمة التسبيحة اللي بتفرقك عن غيرك, انك انت عرفت انك انت تستفيد من عمرك. تالت حاجة عندما يقف الخلائق ويصمتون ويتكلم الملك, يتكلم الملك. فالان وقت افعالنا نحن نتحدث ويكتب علينا, اما يوم القيامة هو وقت صمتنا وانتظار نتيجة افعالنا. اشارة جميلة طبعا. الشيء الثاني هو اننا لن نقتصر على انفسنا, بالعكس نحاول ناخد بيد المجتمع اللي هو الايجابية بقى, اللي هو الايجابية, وان احنا لما ندعوهم لا نستشعر الحرج ونميع الدين بل نظهر الحق. كلام جميل جدا, ربنا يبارك فيك والله يا اخوان, يعني اشاراتكم جميلة وطيبة. بتقول سلوى بتقول اما علميا فان الصورة من الصور المكية التي تتحدث عن الجنة والنار ترغيبا وترغيبا آياتها قصيرة. عجبني في مسألة التعليق الأخير ده وهي بتقول ثم أتى بذكر النار وعذابها يوم القيامة وما يسبقها من أهوال وأن كل شيء مرصود عليك, ثم أتى بذكر الجائزة الكبرى وهي الجنة. عجبني كلمة الجائزة الكبرى دي الجنة. ثم موقف اتيان الله عز وجل للفصل بين الخلائق وحسرة الكافر وندمه بسبب ما رأى من أفعاله. العودة إلى الله, تعليق العودة إلى الله بقى, ما استوقفني في سورة النبأ لابثين فيها أحقابا, أشد أنواع العذاب في القرآن. هي أصدها إيه بقى؟ أصدها العذاب النفسي, إن العذاب النفسي اتحكم عليك بحكمة, خد 80 سنة سجن في سجن جهنم, جي خلص تعالى ده لسه ده لسه حقبة كمان, جي خلص حقبة كمان. فهي وقفت مع يعني أول وقفة ليها مع الآية دي إن عذاب التجدد والتيئيس. طيب النوع الثاني من العذاب اللي وقفت فيه في لابثين في احقابه, وده عجبني قوي في تعليق العوده الى الله, بتقول ايه؟ وقيل احقابا مش بس تجديد العذاب النفسي, لا قيل ان كل حقبه عذاب مختلف. شفتوا بقى الكلام ده يا جماعه؟ المعنى ده انا ما قلتوش, هي جابت معنى جديد, يبقى ان انت تقري في تفاسير كمان زي انا وتجيبي معنى جديده. فبتقول ان يعني هي قصدها ايه؟ قصدها ان الحقبة دي مثلا الا حميما وغصاقا, الحقبة دي كلها حميد, الحقبة اللي بعدها كلها عذاب بالجليد غصاق, الحقبة اللي بعدها كلها مطارق حديد. ففي هذا تنوع في العذاب زي ما كان في تنوع في النعم, تنوع في النعم. كل حقبة مثلا هذه الحقبة عذاب الحميم, بعدها الزمهرير, بعدها مطارق الحديد, كل حقبة بها عذاب اشد من اللي قبلها. يبقى العودة الى الله وقفت مع آية واحدة ولكن بفضل الله فعلا قالت كلام قيم فيها. فبتقول بقى قوله لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا, يعني طول هذه السنين بقى دي الوقفة الثالثة, دي الوقفة الثالثة ليها مع لابثين في احقابه, ان طول الحقب دي لا يوجد شرب نهائي يخفف الحر الا حميما وغساقا. نكرة في سياق النفي، وهذا يفيد النفي المطلق. مستحيل يذوقوا اي شيء باستثناء حميما وغصاقا. والحميم بقى ايه؟ زي ما قلنا شديد الحرارة، والغصاق شديد البرودة. وقيل برضو على التعليق طيب في حتة غصاقة، قالت الغصاق قيل ما يسيل من صديد اهل النار. فبتقول ايه بقى؟ بتقول زي ما كانوا بيسقوا الناس نتن افكارهم، فهم الان يشربون صديد اهل النار عقابا لهم. يا رب سلم. يبقى ده تدبر حلو، اللي هو جزاء من جنس العمل، جزاء من جنس العمل. طبعا يا جماعة بكرة ان شاء الله باذن الله التدبر هيزيد جدا. بكرة يا جماعة ان شاء الله باذن الله يعني ان شاء الله باذن الله هيزيد التدبر عندكم جدا، وهيزيد اكتر واكتر. انا ببشركم يا جماعة، يعني انا ليه مع بعض اخواني مجالس في تدبر في اسم القرآن. عملت ثلاث مجالس، عملت مجلس الاول مجلس مذاكرة جماعية، مذاكرة جماعية وقراءة جماعية، نمسك مثلا الآيات اللي هنذكرها نقرأها مع بعض من تفسيرين ثلاثة أربعة تفسير، وبعد كده مجالس خماسية، ومجالس خماسية يعني خمسة خمسة مثلا أو سبعة سبعة، يقعدوا مع بعض يتدارسوا معا ويكتبوا خلاصة مدرستهم. المرحلة الثالثة اللي هي الشرح، اللي هي الشرح مني ان انا شرح الايه. ده طبعا ده نظام يعني مش احناش فيه الوقت، ولكن انا بقول لكم ان ايه بكرة هتتطور يا جماعة باذن الله. طيب جزاك الله خير العودة الى الله. طبعا ركزت على ايه واحدة وقالت فيها كلام بصراحة قيم. طيب نعمل ايه بقى؟ يعني لسه فيه تعليقات. انا مش عايز اكل التعليقات بصراحة، ومش عايز اسرع في التعليقات. ايه رأيكم يا اخواننا؟ ايه رأيكم ان احنا ناخد الجزء الثاني من التعليقات المرة الجاية، وان انتوا تزدادوا في التدبر اكتر، وتزدادوا في التعليقات بتاعتكم اكتر برضو ان شاء الله باذن الله. والمرة الجاية يعني انا شايف تعليق صديقة القرآن ومناية عفوك وام براء وامة الله وحامد ايمان ومها يونس وايمان حامد قصدي ومها يونس و قلبي سمر، قلبي الاسلام سمر ماشي، وسماح الشربيني والمشتاق للفردوس، وقلبي سمر تاني، وانين الاقصى والمشتاق للجنان، وامامة المسجد، ومريم المسلمة، ومريم المسلمة. انا مش عايز اضيع قيمة التعليقات بتاعتكم، فانا المرة الجاية باذن الله سبحانه وتعالى نواصل هذه التعليقات مع بعض، وانتوا واصلوا قراءة في الصورة، وواصلوا حياة مع الصورة، وواصلوا متدبر فيها باذن الله سبحانه وتعالى، لعل ربنا يفتح على قلوبكم اكثر واكثر باذن الله سبحانه وتعالى. اسيبكم بقى خمس دقايق كده ان شاء الله باذن الله عشان ندخل بقى في الدرس بتاع الدعوة، وجزاكم الله خير.